إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تفسير من سورة الفيل بإذن الله نشرع فيه سورة الفيل يتمى بالسورة قلان معلومة عندكم القصة ينس بل هي مشهورة حتى أن المفسرين قرن أن سورة الفيل مشهورة المعنى يعني المعنى ينس إجمالا مشهورة يعني تقريبا كل الناس سنن القصة من أصحاب الفيل خلاف التفسير من الآيات يعني المعنى الإجمالي سنن العباد ولكن تفسير من الآيات وهي ممكن هذه لزيس العباد السنة المعنى ينس فأولا أنا أعلم أنه أصحاب الفيل هي تسعى القصة القصة بدأت ما قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنق اليمن فمورث اليمن الذي نيون الملك اسمه أبرهة أبرهة أبرهة الحبشي إلا نصراني على الديانة نصرانية أبرهة يني إلا ذا الإنسان إلا ظالم حتى أنه الحكم يوث الخيانة يعني حتى الحكمين يوث الخيانة يبارز يون القائد الجنود خل من المبارز غلبية القائد النية يجثو في غارة يجثو في القاعدة غارة مدي الدوار وإن يخضعي في الزفير فحتى الحكمين يوث الخيانة فأبرهي وهو اسم حبشي معنى ينس الوجه المضيء يعني يذميس إلى ذا شبحان ولهذا سمي اللغة الحبشية أبره يعني هو ذم شبحان وهي أبرهين إسلس الكعبة لأنه كنت على الميت من الكعبة تلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كما نقرق الدروس أنه قريش لن تحجون قبل الإسلام تهم أنك تحجون قبل الإسلام نعم الحج إلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صفين سين السنتورة نعم تسد بعد الإسلام ولكن الحج يلق الوقت إبراهيم عليه السلام لن العباد تحجون ثاني قبنان الكعبة على قول ولن يكد قرن أنه نوح عليه السلام ولن يكد قرن أنهم الملائكة المهم إبراهيم عليه السلام معروف أنه باني الكعبة الكعبة يتشتهر قد الدنيا في الوقت سننتك العباد ضخمر بالعالم من بيت الله تحجون غرس العباد ضخم إقلاني ثمث سنم الكعبة يهيق الوقت يخليق الوقت ثبنا صبرات يعني ماشي ضخامي قبنان سدهبنا يتوزر وقت المجوهاراتنا ضابطون اكنس قرن ضطين ابلات صفلو بلات واحد وزح وكاد بنند الكعبين عبدن الله عز وجل ولا نويك الوقت نيك عبدن الاصنام ذي النزافس ابراهيني اسلس الكعبة تساءل وسيس سؤالك قرويس اني اسلس شوف جان العباد قطع عن المسافة قطع عن البحور تسندق لي بعيد المخاطر تعدين اكني قارن المشاكل الدونجيات الحوايج تم خراني باش ضوط غوم كان يضحج نزيس وذقلن وضخام يبنى الصبلات يبنى الصبلات ورشبيح ورزيس وماذا زوح اني اسي واشو نكي وسندب النغالة يون وخام من كذا غن بيت نعم باش ظهري تسدو ذي المهم الناد ان يسيو شو سند بنو غاره نكي يون البيت اثيت بنو خسد ذهب سلمو جوهره واثيت بنو يشبح ضمقران اصرف عن الكعبه حج الناس يخمم ان يسد بنو غنكي شغل يوث الكعبه النطني نغد بنو غيون غد بنو غيون وخام النطني خير الكعبه ده شبحان خيريس يعني سدهب سلمو جوهرة سلؤلؤ إن العيبة أبقى نبجن الكعبة أبقى نتحجون غضير غرمة إيواشو لأنه الحج للوقت وحتى الزمنية يتسوي في التجارة مردس العيبات اللي بعيدة الحجن كل يوم يوين ده شبحان ثمور تيزد الخير وتيزن لنجم الكعبة فإكنس قرر تحريك التجارة للوقت فأبراهيني وسم في مكة إني سد الرغ الكعبة سد الرغ إن أذى الرغ الكعبة وذى الرغ الحج أثد الرغ اليمن دي لنسا إكر إجماعة الذهب إجماعة المجوهرات إجماعة الشرطية إكر إبنية الكنيسة الكنيسة اسم مناس كنيسة القليس الكنيسة شبح مليح تبنى شي الذهب تزوق تنقران يعني خدمتك نيلا قلعه من بعد الشيع المرسولين قدوا النيل تروحون هذا المراغار قرن سفر مني يبغى نادي حج القسيه ابي جخمي وبلط يعني الكعبه ودي صرخه من ذهب وهي كنيسه القلوس روح يزمن روح يزمن يلد مسري حج غلي لانه ويريخ لي مرا ان العباد مرا بحج وتقصر مرا خمن ذهب قصد ضخم يدي امر رب العالمين تحجنا وسط العباد الكعبه غيكون ماشي دا عبادتنا عبد بعض النصارى هذا ملاقات خيران نصرانية أجدين يكون ويسي مسلمين للمشركين وستيتي وشو أكي قارت عبد من الكعبة ماشي نعبد الكعبة نعبد رب العالمين لكن يغدينا إنه يغضل اتجاه القبلة اتجاه الكعبة نظل اتجاه الكعبة إنه يغضل الكعبة نطوف الكعبة بالأمر من رب العالمين لو كان إنه يغضل رب العالمين طوف سيون وخامل ابن الذهب انطوا سخام ابن الذهب هذا الامر رب العالمين ماشي المهم الذهب نفسه غلطي ابن فوي ابراهيم يغفل فنشتي وريفه ما قرص ذا شو جان بعيد ضخم مني نشمت تروح ناروس جان خامل يكشف حد يعني بيتي من ذهب تيدي يوث يعني قيمس كولي سيوسم في الكعبه تيدي يوث الامر الثاني ذكرت بعض المؤرخي انه يونغ العرب يقلن بمكه اسميك سلسل اكسلس الكنيسيين القليس يروح يوسد العشاء يوسد اليمن يتجغل مثل العشاء يكشم غرز داخل الكنيسة يقضى الحاجين يسيسو سخرنا يسيسو سخز داخل يعني باش السيني مبلي الكنيسيين في السوارة في العفانة يسيسو سخز داخل فاسمي ديك الأبرة هاني زرانا كمية يرنا تشعل زيز مليح يقول أنه هذا روح هذه الدوسيون الجيش أديه ودي الكعبين لا تسغلين ودير العبادك لا تسفجون غب الكنيسين أكيد تبدأ بقصين أصحاب الفيل إجمع الجيش ينس إجمع الفيلة الحيوان المعرف الفيل اللي فهم الفيلة يلي يربى ديون الفيل قرن أن العرب كانت تسميه محمود أنه اسميه محمود الفيلة اسمه ناس يعني باسميه يربى فيل يتغرى أكنس من الإخوة يربى في مدة من الزمن المكة المقر يصحى يتسرر يتدوم اتجاه مكة يبدأ يتدوم جبريليس سنة ستة عدة هذه مسح الحالة تدت بشو قعدة ثمدينت بشو قعدة هذه كشم فلاس ودي هود ودي رز ودي إخر باش يسخلع أصحاب المكة يعني هذه السنة هذه تدو ديون الجيش ضجر أن سنة ستة عدة لستوير جبريليس اسمي تدوم يعد كيوث متقطعيف من المال من الإبل زيس الإبل زيس الشياه يعني زيس الملك الحيوان ذي الملك عبد المطلب عبد المطلب ذي جديس من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زادوا لو يطرغ مكة يتشدوا مكة يعد كيونه مكة أم كان ينزيس المال يتقطعيف من جديس النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد دينه لا أسمي الدعتة يوكر الملايين يعني من غال عبادي من غال يرزعين قرزي كملي تبدو آثيان وطبال الإلهين دمك يتولد مكة يتولد الكعبة في دواريس يشو يجلح بسغينة يتراجي دا شغل خرم صحاب مكة صحاب مكة ولا مكة علمنا شيء كذلك قبل أن الجيشين وسعنا لأنه هنية كان الجيش زيد أنه سلنس الخبريس أنه سلنس يقعد دايه ويدي سحبس ما يقعد سحبس نارا وياك نطن خليك نكينة يعني مش زمير نار زيد سلنا انه يودس الحيوان ضم قران بالفيل وش زمير نرى فلو لنكب قيم من قدوره افي يسد جديس النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب يسد سدود الهضره حيث ابراهام قرن المؤرخين اسمي في زراء ابراهام يهبط شريف الهبه لان العيبه في تزرت افي تهبط بكسر بالهبه ازرت يهبط نزدش تحوجت انه ياسي وسد لي نسقنا لنا قشيبس على عن الصلح على الهود على العلم الناس يصير ذاك الطلبة يوث الحاجة الناس يتشوت الناس يتصرف ضد المال النية يسوي تاكل إلى غمان النية يسوي كابتاك النية الريه الناس شو سينا أبراه الناس أيها الرجل الناس يمذان الناس سميت صريخ تصدو تدو والله غير هابخك الناس سميت صدي تقموشك تغليت قولي الناس الناس يسيغط أدهود أخا مني يتعبدن نار يعبدن القومينك يتعظيمهم وتنطيق طارق ويغاكزو عن تقطعية المال توسيد بيت ناقش فانشتا بشو سيارة جديس النبي صلى الله عليه وسلم الناس إني أنا رب هذه الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه الناس إن كسر الحرب فإن قلن دقلوك أما البيت يسعى منها لدن في الله سنها أتحمي يعني إصره بيصرها برأي يعني بالحقيقة جديس النبي صلى الله عليه وسلم بالهيبة للهيبة يسيس المعنى من كل سنة سيني الريد الملايين يعني أخرين ماشي كي لك من عزيز إلا وإني قلنا نشوف لك من عزيز فهي ناس خلعيت مليح ناس إني أنا رب هذه الإبل ناس إبلين كذبابيس سنور ما لدى الصغي قلني غليهم أخرين ماشي كذبابيس ربه هو الله ذنتنا لك حسب دين صلاة صعود المشكل ماشي لدي فهي ناس خلع مليح وبرها مستنك ولكن عزم لأن الإنسان كنسقام وإن يرى كل آية أين يبغي زرقة أدي تبدو في الغلاليس والنقطة يقبل منها منكم أكتبين أن المشركين يقولون للوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كده هذا رغي الدرس يعبان لا إله إلا الله اللي انتمن أنه إلا رب العالمين أنه انتني للخالق أنه انتنا هذه هود أبرها أنه انتنا هذه أمين الكعبة ومع ذلك اسم انسان المشركين إيه وشو لأن المشرك ماشي لو ندقى ملحد ربيه ونسميه الملحد أميروسيين أكثر زيزة وإنما المشرك منه ذو إنك لني تمن الله رب العالمين سندي خلقا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض المشركين صنطيت منه دي خلق السماوات والأرض ويتقمر هبل ويتقمر اللات والعزة ليقولن الله الدين ضرب دي خلقهم ولكن يوشي للمشركين خطر ما ضحنا لعبذن عبذن ربي أرنون عبذنين نطني عبذن هبل عبذن لأصنامين أكن يخدم العباد إكنيثورة إكنيثورة لا إله إلا الله محمد رسول الله تسمى نكلس ربي زريط ربي ذا شك خذام ربي كذا ربي قوى ربي أكا تسمى نكلي لرب العالم ولكن ما نتقل غل عبادة لنيد المشكل هذه فرصة في المسجد هذا يروح أخر يسعى الخمسة ثورث وخامس يعبد الخمسية هذه فرصة يذر في الطمطوطيس هذه يروح بطوموبيل نار فورغونا هذه يروح أقول يدي وقل وش تزلوها إما قول يا تعزيز تفكيد الدرية أثاني عبدك إما قول يا يعني أتسقسيت من خلق السماوات والأرض يكديني الله ولكن يعبد هبل يعبد مجوريا يعبد سيدي عبد القادر يعبد سيدي يحيى سيدي عبد الرحمن يعبد مليكين فلهذا انطرد أن المعنى لا إله إلا الله مشينا تصمنا تنوي الأربية تيتمنا نكزيس اقتمنا نارزيس حاشا وإنك لنرس على العقل يهبل دمهول وإلا تمنيك الجنسيس نغض حتى الفلسفة يا أخي وينك رن غروايت أثي قمر أنه ذا كفري وسيني الفيلسوف الشيء حتى الفلسفة تمن الله رب العالمين ولكن المشكل ماشي ما تمن تضار ربي لازم ما تستعرفت أن يذن سن كان لي توعد ساعة المشكلة نصرين يا سلميت شوية نغا شوية كم شوية النبي إذن أبراهيم يكمل يدغ الكعبة من يكمل يدغ الكعبة باش تسيهود أسمي كر يحبس النهار مني يعني باش غير راح تسيهود يحبس أمي سيزكويا سيزكويا نمي تكرم تدون هذا أصدمان في الكعبة باش تسيهود السلفي ليس الحيواني قوانك يقوم ذكر الفيلم يوطر عينه مكان يحبس يقوم ذكر ما توجه نغل قبلة باش تسيهود الكعبة هذي قين قرقع ما تدرناك أنا غادي درناك أنا غادي درنا الظفيرة الذكرة دوخة يعني هذا الإشارة من وثي حبسن بالله عز وجل ولهذا قارن العلماء هذا أيها المسلم نغ هذا أيها العبد مهما كنت هذا الذي للفيل أعقل منك وتمجل ذمذان عند الحيوان يفهم من خيرك أمشي يفهم خيرك الحيوان يقوم أذي لذنتني بالسباع سوى شريك سوى هدين يقلن رب العالمين يقوم أذي لذنتني بالسباع أذي ساهم أذي شارك إنه يقول قبل غالي لغذا شريك قل فساد جانب سعى العلاقة وحيد ديانة يقوم أذي لذن من أذي ساهم في تقويض الإسلام نغت تقويض أي نجلس على علاقة واحدة ديني قمة هذا كتش أيها المسلم أغيب الفيل يخيرك أتي الفلوك أتي القضية قشوزي سدرخس الإسلام ناق قشوزي سدير للإسلام ناق قشوزي أتل دي ثورت من الشرفي في الإسلام دي مسلم واتي دي كتشينا لدي الدون في اللاس هذا رتلي تكي لأنه مقار لن اشتينا يتمل أن الحقيقة أنه مشي ذلك الطريق قوان لأنك نقضى عقم لأنك نقضى نفس في الإسلام النقض لأنك نقضى الدين تيوان الشر لو كان على الأقل من مجامل في ليه لو كان يديك تمر الشر الإسلام حضرة للدوين الذي السنين في خيرا آذين ضد الإسلام يتسمى الفيلة يا خيري قطر أنت قوم هذه السنين فكانش الناس يدا هود الكعبة يقوم يقيم غلقة كتشي هاي ديني ون يدا هود شراج الإسلام يدا حلليني حرم ربي يدا خدم أدن سفغيني حرم ربي لازم تبارك تشدار وتدوتار هاي نغشر لازم توخرت هذا ربي الفيلة خيري نغد الفيلة يقوم هذه حرف كاثن كاثن كاثن زيس أثرناك أثرناك أدي الدور بصحة كارزات الدتسكارة وإذا فجأة إشي يعطر بالعالمين في اللسن العقوبة الإلهية إشي يعطر بالعالمين من السماء طيرا أبابيل ضيطت مجموعات تجمعت تفين الجماعات ماشي فيون بريد الدروحل أتس تجمعت وتتبعيتي التجمعات وتتبعيتي التجمع يعني ذا الإشارة من عند الله أنه ما يعلم جنود ربك إلا هو يعني مثلا تجمع مازال طيت ما إلا ما زالوا تتمن ما ربنا لنو طيت ربنا لنو أكاكا نحبس نرى طير وسان الطيرين يجعل اسنا رب العالمين من قارن سن وحيك طرن سن سن طرن يعني كل قتيتك يتقال العلماء إرتد ثلاثة بلاطن يونج من قارس يونج طار ويتقطار نطن دي بلاطن دي مزيانا لأن من العلماء قارن أنش تحبت العدس أنش تعقل العدس مزيان سويشو قموك إموك سويكالي قلاني يقور يعني شغلو فخار أكال ما ذي خلط ذوامان وذيو ما ذيو يتقال ذا فخار يتقال يقوى أزد سرحن قسمة أنشتف كان ضم زيان ولان من العلماء قارن بأن كل حجر زي سي اسم نوينك من هذا دغلي مسومة يعني كل يوين زي اسم اسم الدغلي في اللاس قارن ما يحكم يوين قرويس مشاتي لدي هذيك شمن قرويس من الدي فاسي وكسا يعني غضلاتي قلاني كتشمز داخل بذن بنا عيرا بنا العقوبة قلاني استعال المثيل قدوني العقوبة إلهية فتغليت في اللاس من إسغليت رب العالمين في اللاس العقوبة فإموث وني موثن إرول وني يرولن وقوييك يرولن بالداث ويتناغي خلص يرولن بعد موثن كبري سي باختصار مجمل القصية من أصحاب الفيل تولين كشمن تفسير وانظر فوائد الصورية ينظر بالعالمين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ما تزريت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تزري ما يمسل منه ويكد السلم ذا شو يخدم رب العالمين بأصحاب الفيل أبرها وحيد الجنودين ذا شو يخدم رب العالمين زيسا ألم يجعل كيدهم في تضليل ولا تزري ترى أن كي يجعل الكيد نسن الكيد يعني المكر نسن تخطيط نسن الشر نسن الخطة نسن ألم يجعل كيدهم تخطيطهم في تضليل شو المعنى في تضليل يعني في خسارة هنا مكرم خدم الحسابات السلين السطر رب العالمين يجهد تخطيطه ودائما يخدم رب العالمين يخدم ضد الإسلام دائما تصفتي ونخدم ضد الإسلام أكديك هذه الحالة ما كنا ربي تعاوني استقرت يعني هو شو رب العالمين في سحب سلغي ولكن علم أنه رب العالمين تيسيرس باش مرة في الطف ما تنتفصف لا سكني سقارن تخفت تنتفصف لا سكني لا قلحة دائما وقصوا في تيو ونخدم ضد الإسلام تفتر بيت أما كنت سهيلة سيلوفة تي علتي ومبعدة تدو ومبعدة تنجح ومبعدة باش دائما هذه الطامعة هذه الطامعة كان لم يذاني تتفر بالعالمين كثم قرنت خطر بالعالمين يزمر أبراهي تلاقي خامس تلاقي موت ودي تفغارة أصلا يزمر تلمس تنصحر هذه تلاقي موت ولكن خاطئ إجفع رب العالمين لم يذاني وتضغ الكعبة باش يذمث وإلا رب العالمين إذا ما رسمي ستسدل كرانا ذي هود الكعبة تلقي غات بسوينس هذه جنودة كرانا صبح لو عارف شرف رب العالمين ولو عارف بل ثبت أن بعض الملوك من الكفار إغاث رب العالمين استبعوش ذي الكفر مقارن الشيعة رب العالمين تبعوش تكشم يخنو فيس غلط خرطيس تغار دينك سهل في رب العالمين ولكن رب العالمين يمهل ولا يهمل أسطه لي من ثمرة حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ التخطيط نصر يا راث رب العالمين في تضليل، اشرحي رب العالمين هباء منثورا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أنت العقوبة سنويكي العقوبة نويكي غيثمة من الناحية التاريخة بين الإنسان حاجة غريبة. إيواش رب العالمين هنا عذب راس الحيوان لن يوعد الطير، بل يقال أنه أولاش يون يكسكر نويت يكسخوف نويت سويتك سخوف من العيبات سقجون سخوف من السبع سيزن سخوف من التمساح سالقرش مثلا حيوان فين معروف يقع ولاش يون يسخوف ويطني سويتك أسيني مثقم تاتنا كده كشي عاكتي طي ولاش يون يكسخوف من سونشتا إيوا شو لأنه يكتت ضعيف أي أنت تميع النعجب ذا شو يزمارك يخدم يزمارك يخدم شاجح سيطارنيس لقد دي وثاكا كين قباكا سمن قائزك دحك ما كيجر حكا شو إذا ينزم هذا يخذ مكتب وإلا أنت تخيل على سكذيره. مع ذلك ويكي ويند أضخم حيوان ولعله أضخم حيوان تركك الوقتي والله أعلم وينتي سو شو هني قبضة رب العالمين سو شو العقبة يعقبه سيون الحيوان قلن ضعيف باش سندوري أن القوان ونتشبو دارا أضعف حيوان يدخل رب العالمين ما في أمر رب العالمين يكون يعاقب يكون يعاقب سوكتي تهني عاقب رب العالمين وإلا ما رزرت ويندسن الفيل الجيش أصني توسن دشا دي سطر رب العالمين فلسن نسمع سطرت فلسن طيور ديطات طيار دي بلاط دي مزيانة اسم جريهنا رب العالمين باش تعلمت أن العبرة ماشي سل الكثرة العبرة ماشي سل القوة العبرة سويني قلن ثمن الحق ما في ليون ثمن الحق كل صغور زيس البركة كل صغور زيس القوة كل صغور لكن سقارني صوب مرات سيتك ثمن البطل الكثرين كوكس نفعال القوين كوكس نفعال الهضرين كوكس نفعال دائما الإنسان بيديك ثمن الحق. وأرسل عليهم طيرا أبابيل أبابيل ده شو زعما معني جماعات تجمع بزفير الجماعة ماشي ينشي عند كيونبري تجمعت وتتبع تجمعت وتتبع تجمعت ده شو دويني قطة طريق ترميهم بحجارة من سجيل العقوبة سن ترميهم بحجارة من سجيل سجيل هو الطين المطبوخ يعني ذاك لا يوحد ومن ما خوطا وذن ناقن ثمس تقال شغلو فخارين إقور دويهم يقارن من سجيل ويسعى المعاني نطن كذلك اللغة العربية ولكن شاهد باختصار أنه أبلا طيق لنا مزيد حجارة من سجيل أز سرحن قسمة وإني تحكم ما شافي تجرحنا وإني غدا تكشم قثامة تفرق ثامة النطن أثيت الشرق إلى شرق ترميهم بحجارة من سجيل لشو ذلك المصير أنسان فجعلهم كعصف مأكول أم كيس انتطراني العبادين ويثنى اجعليهم رب العالمين اسمي ذين عدام تعدى العقوبات واحد غم كان اني غندير لنا كندا شهر تصفتم كي سنتطرى ايه الراهن رب العالمين كالعصف العصف ذا شوذ الحشيش الحشيش يتتس المال كعصف مأكول يعني ما رأت ستقطعات المال جيونه مكان أصلا تفكت مثلا ذا شهر قشرة الطوين يعني ماذا الحشيش نغسل تفكت القرطنة ماذا تشمزي ستفزن ما لا تستغم كان إني أتفت القراطي تمزيان إني أتفت فزن تكاية أتفت يعني كل شيء توردين أتعلمت أنه يتشى الحيوان داي إما ذا نايني أسمي دغليني بلاط مفلسون تفتر الجثاني ونكي يلقى عن يجرح ناغ الجثاني وني يموت يقم شانيس يموت لا أتصوتت أتفت فسخنكي شغل من الماكلة لن يتشى الحيوان كعصف مأكول يعني نسر خصيها من رب العالمين حتى ما يثمى للمثنسة إيوا شو ويد السر إيوا شو أنا شتينك خطر روح نذمس نيوث الحاجة إجلا نسميس بيت الله الحرام أتتغربت كان غرغرس أقليك تجريتي مني قل حصلت سمقرنت وأنا شتين يترى قرن العلماء 55 يوم قبل ما تدل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسني قش يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قرن ده شتين إجعلي فربي المقدمة غير الكفار باش هذا علما أنه وين قلنا نتدو ذي مسل كعبة الشر شوف ذا شو خذ المغزيس خليك وين نبي حاول نبي مسل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذا شو قعزيزا ذا النبي عليه الصلاة والسلام يقعزيزا كفار الكعبة بل حتى غيتنا يمسلم أكني غويلي يقعزيزا خير من الكعبة كثير من الناس بكى بستغرب نعم الكعبة سعى العزة سعى القداسة سعى الأهمية غرغرنا ولكن اعلم أنه يمسلم يقول لني سعى القيمة أكثر من الكعبة غرب العالمين وكشرة حتى أنه ابن مسعود وابن عباس أحدهما إناد يطل الكعبة بالحجة ينس يطلت الناس والله إن لك عند الله لحرمة الناس الكعبة يهضرك وحي الكعبة الناس سعيت الحرمة غرب العالمين يعني سعيت الشندم قرن غرب العالم ولكن حرمة المسلم أعظم يمسلم الحرمة ينس أعظم ولهذا أنا أعلم أنه يمسلم أي مسلم لكن ما ثليت اعلم أنه سعيد الشندم قرن أقلك من عباد الله الصالحين اعلم ذويد اسمك من عباد الله الصالحين إليك عند المستوى إليك لاوتر يسمين من لقبين يتولق التزيز فالنغد إذن رب العالمين يخمسن بالإشارة الكفار من قريش أثن تشوف تراني وين نقل لاني بغى دمس الكعبة الشر خليك وين نقل لاني بغى أذيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشر بعد 55 يوم إلود النبي صلى الله عليه وسلم قال نص العلماء من إرهاسات النبوة إرهاسات النبوة يعني بعض العلامات التفغل قبل ما تدل النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أنه أثنى تجدد الحاجة تسمقران تغلق العالمين وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه للبشرية طيب من ناحية من ناحية نطني وإذا مجمل معنى الصورين من ناحية نطني وتنظر إن شاء الله الدروس من العقيدة مرضنا وتغى العلامات الكبرى يوم القيامة أنظر أنه من العلامات الكبرى لآخر الزمن أن تهدم الكعبة أديسيون رجل حبشي ضغعي أديوت غمكة هذه روح الكعبة أتسيهد وحبس أبلة طبلة تصدق العبلة طبلة ولا شيء وإن نسيين حبس لأنه لش العباد العالم آخر الزمان سمع ما تصوت المرحلة عيانا بالله ولاش العبد يسعى الخير قولي سمعك دليل أنه أديسوي ما فيه ديمانيز ينود ينطق خلاص ولاش من هذا أمر نسمع معروف أنه عن المنكر أديسيون ديني ويثور لا تسيهد من الوقت إيواش وديت شيعة على رب العالمين فلس طيران أدابي مدام ويه أبراهام مسدد سيهود إسنقريث رب العالمين حتى ما تنظران شديك الصوري إيواش ويه ثلاني تذكرتك من العلامات نغضة نظر إن شاء الله بدروس العقيدة إيواش ويه مرد سيهود رب العالمين أثنج تعلمي واش ويهنا لكن يدني غيز قلي لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة لأنه قل وقتني ولا شيء ونقع بذن رب العالمين وتستهلال الدنيا فيتقيم الكعبة وتستهلال تقيم خلاص لي ولا شيء ونقع بذن رب العالمين لو كان مازاليون العبد قل قاعة يعبد ربي تتجارة الكعبة يتغلي تتجارة متهول يعني أعلم أن الكعبة مثلا يحفظت رب العالمين السماوات والأرض يحفظهم رب العالمين إيوة شو ما يهنا لحكمة بليغة ومن بين الحكم خطر ما دامي لا يونقع بذن ربي قد قاع ما زال ربي يحفظ السماوات والأرض وإذ الشرف يتمغين كنا أنا علم أن سيسنا اقتفر بالعالمين السماوات والأرض يعني ملك ديني يون أقلك تظلتي لعمريك أقلك خدمتي لعمريك انكي جي يقلب سادي إناس سلعيب هذا منكي ذويك يقلنا منكي اقتفر بالسماوات والأرض لو كان نقلي كلام حتي أتسنقر بالدنيثي لهذا آخر الزمن أسمارة تنقر الدنيثي وشارة تنقر الدنيثي وتتقامي للمؤمن مدام تقيمي المؤمن القاع عبدنا ربي أذي أمر ربي القاعة تنقر خلاص السماوات والأرض هذا روح لازم نعلم المسؤولية أنه باغي ما فعلوا لنا نبا المسؤولية أنه نعبد ربي وحده لا شريك لا سنخدم هذا شريك نبا المسؤولية أنه وذي لك القاعة دايما من هذا عبدنا ربي نبا المسؤولية أنه الجيلة الدرية زدفير نغنكنا نمث نهنا بكملنا لعبدنا ربي ماشي غير غورك راه تحبس تسمى تفتشي وتجيتو ماذا زحر هذا عبد المربي لازم تنجويك هذا عبد المربي زدفيرنا لأنه لو كان يريد سيلا وين هذا عبد المربي خلاص لا الكعبة ولا السماوات والأرض ورستوه لن تبقي منك ولهذا أبراهام مدي وسانا بيهدم الكعبة وفي جارب العالم نتيه خطر ما زال لنا لعيبة ذي قلنا عبد المربي قل وقت منك وما زال الدين للنبي صلى الله عليه وسلم من ذي عبد المربي ولاش من يتي عبد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال دينني مسلما إلى يومنا هذا على ذي عبد رب العالمين فلهذا ما إلا تبغيت رب العالمين أذي حفظ الكعبة أذي حفظ السماوات والأرض أذي حفظ الدنيا ثيين لازم يثمر نكمل كعبادة الله عز وجل لازم نواظب في الناس أن علم أنه ما لنا عبد ربي نفع إيمان منه حقيقة ولكن نفع الدنيا إلا يون الكاتب يخدم يون الكتاب الكتابين هو يعني نسقان جائزة الملك فيصل يونس القاس وجائزة الملك فيصل هي أوبي كنت سن رزيون ويد الحالة سلمت دليكيفالون البرين نوبل بالشريعة الشريعة وحق اللغة العربية وحق الطب ذا خميت الملك السعودي ينزل سميت جائزة الملك فيصل بالقيمين وحق المستوين الأكاديمي نفس المستوى وحق جائزة نوبل كيف كيف يقول الكاتبين ويت سوى شو تسوي ويت سيون الكتاب تش أمشي سميت العنوان الكتاب إن ده اسمي ألفا وحقيقة أنا اسمها تذكره العنوان الكتاب ممكن زيون ناس غربا إن ده اسمي ألفا الكتاب إن روس النيتش يعني كبراتين العالمي كلنا نيت بشوي العنوان أيه ولا ثابت يكتب ما اسمي العنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ماشي ماذا خسر المسلمون اسمي غلين إن إذا شو خسرنا الجناس من غلين كني يعني سيسنا يتبدن أسمارا غلين كني كنوا إذا نتفمر منون يعني باختصار ظلين تطور يتبريق لانتورا أكي عاد ويمسل منه هنا نقلقا لو كان يتمدنا لين كني الدنيا ثي نتقل في عشرين قد تطور قد سجم قد نظام قد أخلاق كل شيء أكثورا نظام يقلن قد الدنيا تطور يقلن قد الدنيا أنشتاني كنوا يمسل منه هنا نقلقا لو كان يمسلم نظم نظمني من نسن وذكرا وذسقما أمن فيه غادي تطور العالم يون تطور في جميع المجالات جميع المجالات ولهذا اسم ياسن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين يعني من غلين كني حتى الماريكا حتى أوروبا من إذا نخسر انقلافة ويد الحل كان فهما أنه كني غادي نرفل إيمان لأنه اسم يرفل إيمان سلم إيمان نسن سفيد الزينة الشاهد هو أنه غير مسلم أيثنا يستنفع إيماني يستنفع مسلم يستنفع عزيز حتى ذا الكافر حتى ذا الحيوان كل شيء يستنفع عزيز لأنه رب العالمين يترزق يحفظ السماوات والأرض يستبعيد البلاد في القاعة سوى شو؟ سوى وجود العباد الصالحين في الأرض فعلم من رب العالمين يحفظ يستبعيد البلاد كريم وكان على جل وشو؟ بوجود عباد صالحين من هو العباد الصالحين؟ ماشي المعنى أولياء صالحين عباد صالحين كل عبد المؤمن يتظل يعبد ربي يسعى الخير قولي يسدع ربي طلب الخير طلب كذا رب العالمين يزمر هذه سبعة النبلة ثمرت النية هذه سبعة النبلة فمكان النية على جل العبدية لو كانوا لشيت العبدية يزمر رب العالمين مكان نثية ويس العقوبة على جل العبدية هذه تلا رب العالمين غغوص يحب يثر رب العالمين هذه سبعة النبلة فمكانين بشرط على متن المؤمن ذا الخير عندي بغويلي حتى غير الكافر ذا الخير المؤمنين غير الكافر ذا الخير وكان ماشي العيبة ذا موية تلاقى رب العالمين السنجر السماوات والأرض تيجي لازم تفهم الإنسان بعد ذلك تزد الصورة جلنز فيرس وهي صورة قريش الصورة تينية هضرنت فيون المعنى ولهذا سنكملت ولكين بإذن الله حتى أن يون الصحابي وهو أبي بن كعب رضي الله عنه قال مصحفي نس يسعى مصحف ذا جلس يكتبيه سفوسيس أسميه وطرالتي إخميه تما كن ديوث ورفصلا رجاء رسمت ولكن الصحيح أن كل يوث سليمانيس ولكن شاركنت بالمعنى أسميت يا رب العالمين بصورة الفيل يا بردش في خدمة رب العالمين سلقومية من بعد افتتح الصورة نيجلنز دفيرس مباشرة لإيلاف قريش شو المعنى لإيلاف قريش يعني من أجل قريش يعني سنقرر أصحاب الفيلية عقب خن لحكمة كبيرة ولحكم عديدة من بينها لإيلاف قريش لأجل قريش في الجل قريش إيوا شو لأن قريش زي سر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب العالمين يحفظ البيتية السنجر أبرها بالجيش في الجل وشو باش كنوا يا قوم قريش تخطب رب العالمين قومين كفرن باش كنوا تعيشن لهنا وتعيشن لخير ويتعب ذن ويخدم مال شريك يعني رب العالمين تذكرهن النعم إنعم في اللسن يوسدوا الجزدي ود الكعبة حميخكم لازم تعبدن لازم تشكرن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش ناس عن رحلتين سجس رحلة الشتاء غاليمن رحلة الصيف غشام الشام يوسون سوريا اليمن يوسون تروح انت سفر تسوين بالخير سينز نوزينت الفواكه الخضر نوزينت خاطر نيس عنا رينا تروح انت تسوين نوزين لنا لو كانوا لحد الأمن لو كانوا لحد الخير ولحد الأمن باش راه يترون ورتلا رحلة الشتاء ورتلا رحلة الصيف باش يصير رب العالمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني من أجل قريش من أجل باش القومين قريش العيشين بالخير أبعيش إنجلهنا وزما نذعب لنا رب العالمين وزما نظرة إن رحلة الشتاء والصيف تسجرنا لأنه بعد الحادثين أصحاب الفيل قال نكل جناسيك تعيش بالنقل حول الكعبة قال انتهيبا لقومين خريش إيوا شو قرنصن أهل الله إيوا شو يسدوا القزاد يهد الكعبة الشيعة عصن رب العالمين العقوبة كسمة يتسمى عذاون نسنك لقل انتهيبا لقومين قريش يتسمى رب العالمين في كيسن دي النعمان يتهبن دي الجناس ألف فغنظرحن رحلة الشتاء والصيف يونسن دي سقطة عبري إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف في الجنة كيسن قرب العالمين وإذا الخطاب قوم قريش الخطاب يمكن لأنه هنا نعم تخلصنا رب العالمين نصر خيري يمكن أن يتم ذلك نعم رب العالمين فلا نصر خيرها القرى باش وذ أنا خذن مدامي نعم رب العالمين وخيرتها في قريش وحيف لنا نبني ذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني النعم غدي تسكر بالعالمين ماشي خطر يوقف غيثنا ماشي خطر يحتم في الناس الحالة غدي يفكي غد النعم غيثنا إيوشو باش نعبد ونشكر فليعبدوا رب هذا البيت مالك ديفكر بالنعم أسقرات درعيو أسقرار خطر استهلخت أسقرار خطر بالعالمين لازم يديفك والله ما يبغر بالعالمين أكيد جو قديت سكو ماذا زوح ده شو تسيال تزيس إخلقي كدو ثملكتو ماذا زوح إخلقي كدو قولاش أسميك دي خلق إن عمد في الليك باش تتعبدت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أسهر الرسالة إيه لشو الرسالة إيه أن تعبد الله لا تشرك به شيئا فليعبدوا رب هذا البيت إتسمى وينو قعبذنا رب العالمين ثانو لشكرار النعميت وينو قعبذنا رب العالمين ولشكرار النعمان رب العالمين إف كيد رب السحار كيد المال كيد البنين إف كيد الأمن كيد الاستقرار كيد خيارات كثيرة جدا أم كلا تشكرت كي غنشتري أن تعبدت رب العالمين أتوفيت سلحق رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت يعني رب الكعبة الذي أطعمهم من جوع برزقهم تشان أروان ونين غار الشر أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سنثيين من أهم الأشياء من أهم النعم أنه يسع الإنسان الرزق ويسع الأمن بتعيش رجل الخوف قوم قريش يفكيس من ضرب العالمين يسنث قرحلة الشتاء والصيف تاوين ده رزق نسن ويصوت اسم ضرب العالمين رزق في مواسم الحج غسك من السحرة ولا شو ماذا زحزيز يصوت اسم بالخير أطعمهم من جوع ويسنث آمنهم من خوف يأمنهم من الخوف وقال نتقابنا لا يواجه تقابنا لا خطر الجناسي كذي قلنا نتعيش من الزاف سنة سنة حكايتين أصحاب الفيل قال انتهي بنتنا قال نتقاب ناس نخذ من خير قال نصن أهل الله ويكي ما يمسهني وندين زلر بالعقوبة في لسن السماء من بعد ده شو خذ من وياه الشريف انصر بالعالمين حربا النبي صلى الله عليه وسلم دوايذ العيب انسن دوايذ نسقرن المعصيان سنخذ من ده شو تأنس النعمة يكدس نفكار بالعالمين وكن اسم الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرس قال سيعبد الله لا تشرك به شيئا كفر نزيس عادنت أوثنت حربنت القصة المعروفة جار الكفار قريش وحيذ مسلم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الإنسان ميل رب العالمين في كيس رزق ستت هذا حمد ربي ما في كيس رب العالمين الأمن لتحفر البلاء لتحفر الهم والله غيث مذين قعرن ماذين الإنسان ولتعيش رق الأمن ولتعيش رزق توطيثي السبب هو كان شتى الذنوب النقل لأنه رب العالمين إنه وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد رب العالمين ويهي قمنا نخذ من الصالحات سكمني منزل فشوهني وعد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من عبد رب نخذ مس الحقين سكني لقى الحال يوعد هذا شرق ديف كيثما أنا خزرت لهم نهجو فأنا رسل وعد السيهة هذا رب العالمين نغذن كنا يوعد هذا نظرت أشكر رشو أنه من عبدي فسنا على رشريك لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني أغير من ذي الخلائف لكن هذا قلنا يحكي من القاع مش الكفار تيريوت ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أسني مكن الدين يتزط الإسلام كل مكان قوة عزيزي مش يغني كني غريث ولا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وذي بدل الخوف يجشو تعيش نمسل من نثير الأمن تقلن تعيش بالأمن ثلاثة الحواشت باش الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يدي النار بالعالمين سورة النور كل يمكن يغير المنظر ده شو قلنا في رب العالمين ثلاثين ده شو قلنا في اللانو دي مثل حاجة يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني نكني من عبد ربي سنخذي ما لا شريك أنا قلب الخلائف في الأرض الإسلام ذي قل أذي لي وذي لي الأمن كل مشان يمكن عندي تعيش نمسل ثلاثين للشهد ثلاثين حقيقة للشهد إيه وشو نسعى يوثق سنفرا نختار يا إما ربي قوفان رسل وعدس يا إما ذنك نقع عبدنا ربي نغن خلمس الشركة رب العالمين ذلك سنة نختار تم زورتنا ذوي السنة ثيثنا ذوي السنة ألور مرض نهضر في الشرك مرض نقاريه ما حذرت الشرك مرض نسك الأمثلة للشرك وتتسن ثلاثي ورقاتين تم الزياني أغدين الشيخ خطويا في مواضع عين وتتسن ثلاثي ورقاتين أغدين سيدي باسي من الشتي يقدي باسين ذي لي سوجي قال نسعى نرى الاثر في الامه امه وير موضوع الساعه توحيد الله عز وجل فنشتغل يخلق يخلق ارض باش نعبد يخلق ارض الله عز وجل باش نوحد باش نخدم على شريك والله كسر انا من اسمه نمثل غير انا هضر في التوحيد ونحب سرات التوحيد لا اله الا الله لا معبود حق الا الله الشرك يسكشم غير ثمس الشرك لا يغفره الله عز وجل الشرك اذا انسان يخدم من الهم التوحيد إنسان يتساوين الأمن عندي قلة التوحيد إلى الأمن عندي قلة الشرك إلى الخوف ولهذا ما يثمى أنا علم أنه ماشي ضرب يقول فنرس الوعديس لذلك نقول فنرس الشرط يغضي فكر بالعالمين يعبدونني لا يشركون بي شيئا مليار وستمية مسلم للأرض تاكل مش تكنزي سنك عبد ربي وحده ولا شريك له أما كل ثمر تسعان المعبود النطني سيدي عبد القادر سيدي كذا سيدي كذا سيدي كذا البدوي ويه عبدن كل المعبودات غير الله عز وجل ولهذا رب العالمين غير صرار ولهذا رب العالمين غير مكنار الديني ولهذا نتعيش بالخوف امسل من العالم لكن ما لديك لا تمر امسل من تعيش بالخوف تعيش بالخوف ايوا شو خطرنا عبيد ربي يبدل الامن يبدل اخذ الخوف ولهذا ويش يدعون قناصر بعزيز حفظ ثمورثية رزق قد الأمن رزق قد كذا الحاجة العالية أنطلب رب العالمين أذيع في ثمورثنا وذيع في ثموري مسلمين لكن من لا تجي الخوف رد رزق رب الأمن نطلب رب العالمين إشتم بس يشبح الدعاء ولكن يكشبح الخيرس أن نتخدمت الأسباب الدعاء أي بشكل استجوار ذا شوث أن وذي توان شرط توحيد مدن غارسي بجيث مدينة الأولياء إذن هي مدينة الخوف كان مشكل اسماء تقل مدينة العلماء أتقل مدينة الأمن مرت الجزائر تمورث للعلماء تمورث للصالحين عباد الصالح ماشي تمورث الأولياء المعبودين أتلي تمورث الأمن وغير غيرها من البلدان البلدان الإسلامية كملت ما دام عبدا الأولياء عبدا القبور عبدا سيدي كذا أسيني قال لي تصرب يسلك كذا بدي قال أسيني قال لي أخ بسم الله قال لي سيس من مطني ولتقلارة قال لي تسدرياك ولتقلارة في الكتب قال لي تسمولانيك في الكتب ولتقلارة إيه وشو خطري تقذ تزول أن الأولياء كثر نوينك تقذ العقوبة رب العالمين وذينك ترون أي ثم حتى أنه قل محكمة يترون شتي يقول رب العالمين سي الكتب أسمي سنان قلس الدرياك قلس سلفلانيا سيدي الفلانيا يقوم ذي قلسيس يوقف ذا شو الدليل وانشتيا؟ الدليل أنه نستوه لا رغي ثمان يغضي النار بالعالمين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ما زال أقل رغي ثمان رزق نغاخي سنقصدي صار بالعالمين رزق نغاخي سنقصدي صار بالعالمين والخوف دايما ندي لنا نمسل من ذاتي الخوفين إيوا شو؟ ونوفرس الشرطي يعبدونني لا يشركون بي شيئا دايما ناحية رغي ثمان ناحية أخرى نقل دايما موضوع التوحيد لأنه رغي ثمان دويد صح كيف والله أمة إجل نفتو حضر الله عز وجل والله ما ينفع تزوح والله أمة شرك خرب العالمين تنفع زوح النبي صلى الله عليه وسلم يتدوغ الغزوة هذه جهد الكفار يحوج الإجماع الغشي خير الله يحوج الجنود خير الله ما ينقص يوان يتجمع يحوج خير الله الجنود يتدو عدنت فيون ومكان المشركين سعانيوث الشجرة يقال لها ذات أنواط الشجرة تعلق من غروس إسكين الإنسان باش أسنباركن يعني تفريكن الشجرة الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الناس جعل غيوث شجران كنيلة غلا تبري في زيز أمين كنيلة ذو هالعيبة كل تدس عن شجرات تبري في زيز تعلقنا غوص شتيرتون تصدقنش علين تيش معين غروس لأن يقلن ويخفر في اللو أي ثلاثة نظر دشا سنين النبي صلى الله عليه وسلم الناس الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول إني صغرت النمديون وول أم وول ندنا بنو إسرائيل موسى. ده شو سنن بنو إسرائيل موسى؟ الناس جعل غديون المعبودات نعبث أكن نعبث ويك نقل الآلهة. جعل غد حاجة كذا أسن سجد وتنعبث. إني سوالي يتنم ذي الشرك عياذا بالله. أنت قلت تدو النبي صلى الله عليه وسلم تدو الغزوة تدو الجهة من الفروض زمان سيني سي بال موموثورا تدو الأخلاق تدو القرة أنا بدو غنركز في القرى ما نفك خاطي إمير إمير صحيهم خطر ما تروح الجيش زيس المشركين وكين صار ربي والصلاة والسلام على رسول الله. أني غدا نختم أيد مثل فائدين فقط نذكر زي سيف مثل نعطيه من الصورتين هي أن التوحيد هو أعظم مطلب أنه أتعب الطرب يستخدم طارة شريك مش أتعب الكمر بتعب الطرب يستخدم طارة شريك ويد الشرط ويد أعظم شيء أرضيوت الإنسان الحياتين ويد أعظم درجة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسميك بذل الإسلام 18 سنة دعوه حشاء وانشتي ولا شيء نطن فين اشتكي هالضرب 10 سنين يقيمن يهضر فوينشتاين رنا داين نطن يتسمى الحياة سيسيك الفوينشتاين يهضر النبي صلى الله عليه وسلم تيدي ود الأمر الثاني مراك ديني ود ذكر القصة في التوحيد أعظم قصة لا تحكوت القصة إذا أصحاب الفيل إيه وشو لأن الله عز وجل يعقب القومين يقول لن بغى نظر زن الهد من الكعبة هي رمز التوحيد بغى نظر من الكعبة رب العالمين سنة صوري يعني المعنى سنتي سنة يدوفع في الكعبين يسنجر القومين من بعد يندق الصورة الثانية ينتفسير كثيرة صورة قريش يندل إيلا في قريش في الجن قريش ينخذ منشتي إيواشو ينخذ منشتا اسمي كثير كل نعم إيواشو تنزدفك رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حسب مني أتعلم تمي لك عقلك خير من القومين نغنو هنا خيرك مظوفي تتكي ضرب النعم كل ما يفكي ضرب النعم كل ما ذر النطق العبادة فليعبدوا رب هذا البيت على نقلك الخير غنقرأ مزري تنو كل ما يتكي ضرب النعم الشيخ سنقصت بقى العبادة سنقصت أعلم منه القوم يا خيرك أعلم منه القوم يا خيرك عياذا بالله فلهذا غيث ما الوصي ينوضو السعيمان وضو السعيثين أنه ذا اهتم مليح ستوحيد وغفل ثلاث الأمرين توحيدة يثناء ماذا بينا غيث مثل غيني السنة كفترج من الواقع مش أغد تحسيس إن كانوا بعدوش نتوقع على أتصلت الدرس في التوحيد أنه الخمسة تايد الشرك لبنو غيث الشرك أنه أتعب غير الله عز وجل الشرك الحليف بغير الله الشرك أتصلت الأمورين أتحول تتغير تنشتك إيماني مش أتصلت الدرس ومن بعد تقل تأثنو بينك ساعت الخمسة بينك توقع على إكسيت أنشتاد الشركة مصط ذي الحقي ونكيك إمامك داوين أتظلن أسيني غد ظل غرف اللاس ذي الحقي والديني غنشتاي لأن واقلك تلبست بشبهة الشرك حاذر إيمانك يا أخي والله كل المعاصي وعرمت ولكنها تهون أمام رحمة الله عز وجل أعلم أن الرحمن رب العالمين مقريت غيوث من درجة أن كرنا المعصية قلنا أكن تبغوتي لي لو كانت تشار القاع عالمي ذي جني إذ ما ركت تغفر بالعالمي إلا الشرك بالله إلا الشرك بالله الشرك بالله له الضرر مطر بالعالمي ذي فلهذا نسعى الأهمية تنقرأ انحذر من غيت منك الشرك ما نهضر نتقل لا بغير الله عز وجل ما نخدم تصرفات ما نروح غيون نسلام يركونا يخدم الحجامة نار كذا انسقسيني خدمك بلك للشرك بلك كذا مشان دي راح كان راح تداوي سقسي الشرك يوعر رجالا ونساء خاصة النساء السحرة المشعوذين حذر من الأمورين إنسان ذي حذر لأن الصورتين ينزليها انتظر بالعالمين هدر انتظر في الموضوعين توحيد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أنطلب رب العالمين أغيباه رزق النار وأرزق الخوف وأرزق الخوف منه والأمن في البلاد النار وبلاد المسلمين وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.